السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع لتلاوة السورة ثم نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا وإياكم بفضل الله عز وجل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، واليوم مع سورة التكاثر. وقد اختلف العلماء في هذه السورة أمكية أم مدنية، فالذين قالوا إنها مكية استدلوا ببعض الأدلة، والذين قالوا إنها مدنية استدلوا ببعض الأدلة الأخرى. فأدلة الذين قالوا إنها مكية كان بسبب النزول، وأنها نزلت في قبيلتين من قريش، في فخذين أو فخذين من أفخاذ قبيلة قريش، وهما بنو سهم وبنو عبد مناف. حصل بينهم في الجاهلية نوع من التفاخر، أيهم أكثر عددا وأيهم أكثر مالا. فبدأ بنو عبد مناف يعددون أشخاصهم، وبدأ بنو سهم يعددون أشخاصهم، حتى ذهبوا إلى المقابر يعددون الأموات، فقالوا أحياؤنا أكثر من أحيائكم وأمواتنا أكثر من أمواتكم. فلما عددوا سبقت بنو سهم بني عبد مناف، فإذا بالأموات منهم كثير والأحياء منهم كثير، وانشغلوا بهذا التعداد والتهوا به عن ذكر الله جل جلاله وتوحيده وعبادته. فنزلت هذه السورة: يا بني سهم ويا بني عبد مناف ويا قريش، الذي ألهاكم عن أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به أمر تافه. التكاثر بالأعداد، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر بايش؟ بالأموال والأولاد. فهم تكاثروا بالأموال، وتكاثروا بالأولاد، وتكاثروا بالآباء والأجداد، حتى كان من الصيغ وصور التكاثر الذي يحصل يوم عيد الأضحى. كان يوم عيد الأضحى في الحج هو يوم التكاثر، يجتمع القبائل في الحج، فيقف خطيب هذه القبيلة ويعدد أفراد عائلته ونسبه، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان جدي كان وفلان جدي الآخر كان، ونحن فينا فلان وفينا فلان وفينا فلان، وفلان مدفون في المكان الفلاني وفلان في المقبرة الفلانية. فبدأوا يعددون، ولذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما تعددون الآباء وتعددون الأجداد وتعددون الأمجاد، وجدي فلان كان وأبي فلان كان وابن عمي كان وجدنا في المقبرة الفلانية والآخر في المقبرة الفلانية. فلله عز وجل أسماء حسنى، عددوها واذكروه بها ومجدوه بها وادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأن تقول جدي كان وكان، قل ربي كان وكان، وذكرك للرب أعظم أثرا عليك ونفعا من ذكرك للجد الذي أصبح ترابا لا يسمعك ولا ينفعك ولا يضرك. فكان هذا السبب الذي جعل بعض العلماء يقول إن هذه السورة مكية. أما السبب الثاني الذي جعل طائفة أخرى تقول إنها مدنية، استدلوا بحادثة حصلت في المدينة بين الأوس والخزرج، وأن الأوس والخزرج أيضا حصل بينهم مثل ما حصل بين بني سهم وبني عبد مناف، وتفاخروا ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بدأوا يعددون هؤلاء، يعددون أبطالهم وفرسانهم وعددهم وعتادهم، والآخرون أيضا يعددون، مع أن الأوس والخزرج ابني عمومة، فكلاهما من ذرية رجل واحد وينسبان لامرأة واحدة، أمهم امرأة واحدة وأبوهم رجل واحد، جدهم اسمه ماء السماء وكان رجلا كريما وكني بماء السماء من كرمه، وأمهم امرأة اسمها قيلة، ولذلك ينسب الأنصار جميعا أوسهم وخزرجهم إلى قيلة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته قام الرجل اليهودي فصعد على نخلة من نخل المدينة وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في الأنصار الأوس والخزرج وقال: يا بني قيلة هذا جدكم أي حظكم، وقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إنها نزلت في الأوس والخزرج. وعلى غض النظر أو بغض النظر عن مكان نزولها مكة أو نزلت بالمدينة، فالسورة تتحدث عن أمور عامة، وقد استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة عين حصلت في المدينة. أيام مجاعة مرت على المدينة لدرجة أن الطعام قل فيها والشراب قل فيها، حتى إن الماء العذب لا يوجد إلا في عين واحدة، وبقية المياه أصبحت مالحة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة من شدة الجوع الذي مر بالصحابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما خرجا من بيتيهما وقت القيلولة، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكونا يأتيانه فيه، العادة لا يأتيانه إلا بعد البرودة الجو بعد العصر أو يأتيانه صباحا، أما وقت الظهر ما كان من عهدهما أن يأتياه في ذلك الوقت، وأتياه يعني في وقت من غير موعد، والنبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال: ما الذي أتى بكما أو أخرجكما من بيتيكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله الجوع، ما تحمل الجوع، وأيضا الجوع في بيوتهم، البنات الأولاد الزوجات جائعين ما في أكل. قالوا: نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هم آتين إلي وهو خارج. قال: ما الذي أتى بكما في هذه الساعة؟ أخرجكما من بيتيكما في هذه الساعة في هذا الوقت في هذا الحر؟ قالوا: الجوع يا رسول الله، والله ما أخرجنا إلا الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته تو خارج قال: والذي بعثني بالحق، ما أخرجني من بيتي في هذه الساعة إلا الذي أخرجكما. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من شدة الجوع. طيب الثلاثة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، والخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر بن الخطاب من بعده، الثلاثة أخرجهم الجوع. الآن الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: تعالوا بنا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان. مالك بن التيهان أحد نقباء الأنصار، ويكنى بأبي الهيثم، وكان الرجل كريم يكرم الأضياف. فذهب إليه، بيته في طرف المدينة، ذهب مشيا حتى وصل بيت أبي الهيثم. فلما وصل البيت لم يجدوا أبي الهيثم، وجدوا امرأته. سلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: السلام عليكم. وعليكم السلام. أين صاحب البيت؟ خرج. خرج ليه؟ خرج يستعذب لنا الماء، راح يجيب موية عذبة تقدر تشرب، على ظهره شيل الماء. فبينما هما عند الباب المرأة تقول ادخلوا، وهما ينتظرون، يدخل ما يدخل، انتظر شي صاحب البيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كرم أبو الهيثم وفرح بهذا المجيء، دخل، ودخل معه صاحبه. ثواني أو دقائق وصل أبو الهيثم يحمل على ظهره قربة من الماء البارد، الماء العذب، لأن الماء العذب غير مالح، عملة نادرة وقتئذ في المدينة، أغلب المياه مالحة. فلما جاء يحمل هذا الماء ووضعه ورأى نعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلم ضيوفه، جاء فسلم عليهم وهو يقول: من أكرم مني أضيافا هذا اليوم؟ من يوجد؟ هل يوجد على وجه الأرض أحد أكرم منه أضياف؟ ضيفه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. تخيل لو أنهم في بيتك، إيش تسوي أنت؟ ماذا سيفعل؟ والله لو يأخذ أحد أولاده ويذبحه كان قصر، فكيف؟ ماذا فعل؟ قدم لهم عذق، رطب، تمر، وماء، بسم الله، هذا المقدمة. ثم أخذ المدية وهي السكين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المدية السكين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحلب، لأن الناس في مجاعة تحتاج إلى الحليب، إياك والحلوب. فأخذ جديا، جدي، تعرف الجدي؟ ولد التيس، وأمه العنز. طيب، أخذ جديا فذبحه وطبخ لحم. ثم أخذت المرأة عملت برمة، يعني دقيق ويسمى ثريد، ثم تصب عليه المرق واللحم. ثم قدم ذلك الرجل أبو الهيثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أصبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كم نوع من طعام؟ ثلاثة: ماء عذب، ورطب، ولحم. فبينما هم يأكلون إذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الدموع على خد النبي صلى الله عليه وسلم بكى تلقائيا، ولم يسأل، ما قال ليش تبكي، خلاص بكى رسول الله نبكي. أما عمر، هذا الرسول يبكي وأبو بكر يبكي والطعام موجود، هذا وقت بكى. قالهم رضي الله عنه عمر، قال: يا رسول الله تبكي وأنت يا أبو بكر تبكي، إيش ليش تبكون؟ وقد أنعم الله علينا، إحنا الآن في نعمة، مفروض نبكي قبل لا نلاقي هذا، بعدما جاء الخير خلاص ننبسط نضحك، صح ولا لا؟ كلام عمر. أبو بكر ساكت، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما حد يتكلم قبل الرسول، هذا تأديب القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا في سؤال ما حد يجيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أصلا لو عنده جواب لن يتكلم، وهو ما عنده جواب، ما يدري شو السالفة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه السورة، قال: يا عمر

فلو كنتم تعلمون حقيقة العلم بالدنيا وحقيقة العلم بالآخرة لطلقتم الدنيا واقبلتم على الآخرة. إن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا إليها، نظروا لترون الجحيم، نظروا إلى الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا كل من دخل راح وتركها حسبوها لجة بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فأنجيناه ومن في السفينة. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو واحد يوم القيامة بعث قال والله عبدي سويت، ايش عندك صلاة، ايش عندك زكاة، ايش عندك صوم، حج، ايش قدمت لآخرتك؟ والله يا ربي انا فلان ابن فلان، ترى والفايد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، نهاية تراب آدم آخر شيء، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا النسب ينفعك؟ لا ما ينفع. فلا أنساب بينهم يومئذ، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما عاد ينفع. اللي معتمد على النسب هذا جاهل. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الشرفاء، فاطمة سيدة نساء الجنة، خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني، محمد صلى الله عليه وسلم، فإني لا أغني عنك من الله شيء. معنى ذلك لا يغتر أحد بنسبه ولا يغتر أحد بعمل غيره. والله أنا أبويا فلان وما شاء الله يقوم الليل ويصلي ويزكي، إن شاء الله أن بركته، لا لا لا، عمل له وعملك لك، كل نفس بما كسبت رهينة. إيش سويت أعمال سيئة أنت المسؤول عنه، إيش سويت أعمال حسنة لك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. كلا سوف تعلمون، كلا كلمة ردع يعني انتبهوا، سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، قيل سوف تعلمون إذا وضعتم القبر أن المال والبنون والتكاثر غركم، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة إذا خرجتم من القبر، ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، تشوفوا بعينكم في القبر وتشوفوا بعيونكم يوم القيامة، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، حصل اليقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالقبر وما فيه، الحشر وما فيه، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كلا لو تعلمون علم اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، لو تعلمون علم اليقين أنكم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، لو تعلمون علم اليقين أنكم مفتونون في القبر، من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل، لو تعلمون علم اليقين أنكم مبعوثون بعد موتكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، لو تعلمون هذا علم اليقين كيف يكون أعمالكم في الدنيا، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. طيب ليش ترون الجحيم ولا ترون الجنة، والجنة والجحيم كلهم في الآخرة؟ طيب سؤال لكم، من يجيب عليه؟ يا سلام، لأن من انشغل بالتكاثر في الأموال والأولاد عن ذكر الله يستحق الجحيم ولا يستحق الجنة؟ الجحيم. إذن لترون الجحيم، ولهذا ينبغي للدعاة والمذكرين والمنبهين والوعاظ أنهم يعني بعض الأوقات يجيبوا شيء من التحذير، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمطففين، لابد من التنبيه، لابد من شيء من التخويف. أما بعض الناس ما شاء الله دعاة خير، أبشروا بالخير، بتدخلوا الجنة وفيها الحور العين وفيها وفيها، طيب وين وينكم، وين الجنة؟ الجنة يبغالها شغل، ولهذا الصالحون من الناس منهجهم الخوف من الله قبل الرجاء. ولهذا قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من الله وطمعا بعد ذلك. ولهذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب العقلاء أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. شو ايش يسووا؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يذكرون ويتفكرون وكل شيء سووه ومع ذلك يقولوا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب ليش ما قالوا سبحانك فادخلنا الجنة؟ واضح؟ كلا لو تعلمون. ولذلك العلم يورث الخشية خوف. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. إذا شفت واحد عالم يخاف من الله اعلم أنه عالم رباني، وإذا شفت عالم ما يخاف الله اعلم أنه شيطان وليس بعالم، لأن العلم الذي لا يورث خشية ليس بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يسمع لصدره أزير كأزير المرجل صوت من شدة خشية الله عز وجل. الملائكة رضي الله عليهم السلام في السماوات الله عز وجل حدثنا عنهم قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة. جبريل عليه السلام يرتعد عند سدرة المنتهى من خوف من الله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. كل ما زاد علمك به كل ما زادت خشيتك له. اللي ما يعرف الأسد يمزح معه ولا المثل الأعلى، واللي يعرفه إذا سمع صوته يهرب. اللي يعرف الله يخاف منه ويهرب. ففروا إلى الله، وعلى قدر الفرار يكون الوصول، لأنه فرار منه إليه. كل شيء تخاف تفر منه وتبعد عنه إلا الله، إذا خفته قربت إليه. ولله المثل الأعلى. الطفل إذا خاف من أمه يجري عندها. واحد طفل طردته أمه وسكت الباب، قالت روح وأغلقت الباب، راح نام عند الباب عند العتبة. فتحت الباب وجدته نايم، أخذته ضمته وأخذت تبكي سامحني يا ولدي. ولله المثل الأعلى، والله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا خطاب عام، ما من أحد إلا وسيرى النار بعينه، وإن منكم إلا واردها. ويوم القيامة قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم، قال وجاء ربك والملك صفا صف، وبعدها وجاء يومئذ بجهنم جيء بها، فلا يبقى أحد إلا رآها. لترون الجحيم، ورؤية الجحيم في حد ذاتها عذاب نفسي، فكيف بالدخول فيها؟ ورأى المجرمون النار، رأوها فظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا بمعنى تيقنوا أنهم خلاص سيدخلون النار. هؤلاء رؤيتهم للنار في الآخرة، أما أهل الإيمان وأهل العلم رأوا النار وهم في الدنيا. إذا طلعت الشمس تذكروا النار، والمنافقون يقولوا لا تنفروا في الحر، يقولوا المؤمنون قل نار جهنم أشد حرا. الشمس تذكرهم بالنار، الصيف يذكرهم بالنار، النار التي يطبخون عليها تذكرهم بالنار تذكرة، كل شيء ظلمة الليل تذكرهم بالنار، حرارة النهار تذكرهم بالنار، طعامهم يذكرهم بالنار. سبحانك فقنا عذاب النار، هذا ديدنهم وهذا دعاؤهم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين عين القلب، ولذلك الله عز وجل يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور، هذه القلوب إذا عميت لو فتحت العيون ما تنفعك، وهذه القلوب إذا أبصرت لو غمضت العيون ما تضرك. شيخ من باز رحمه الله أعمى البصر، لكن بصيرته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحسن من 1000 واحد مفتح وأكثر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب هذا النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة ما هو؟ الألف واللام قبل كلمة النعيم أفادت الاستغراق، أي جميع النعيم تسأل عنه. وإذا كنا سنسأل عن جميع النعيم وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن كم عدد الأسئلة إذا كان كل نعمة ستسأل عنها؟ من نوقش الحساب حساب أهلك. أصبح هنالك درجات. أول النعيم الذي سنسأل عنه الإسلام، ستسأل عن الإسلام ماذا قدمت، لأنه أكبر نعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بإيش؟ بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب إذا سألك الله عن الإسلام إيش قدمت للإسلام؟ إيش سويت للإسلام؟ إيش تقول؟ ماذا قدمت؟ هذه نعمة، ماذا فعلت من الشكر؟ ليس فقط الإسلام أنك تصلي وتصوم وتحج، لا، ليس هذا الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ماذا قدمت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت لدينك؟ هل تعلمت الإسلام ولا لا؟ قل يا ربي والله قريت. إيش قريت؟ قريت مجلة كذا وجريدة كذا وقريت كذا والتخصص كذا، وكنت أدرس في الخارج ورحت وسويت. طيب الإسلام قريته؟ لا. ليش ما تقرأ؟ ما هو نعمة جاتك من الله؟ ليش نجهل أبنائنا الإسلام الذي هو سر عزتنا وسر قوتنا وسر تماسكنا؟ والله العظيم إننا أذلاء بغير هذا الإسلام، وإننا أعداء يضرب بعضنا بعض إذا لم يكن عندنا الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا الإسلام، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ أعداء قبل الإسلام. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كانت القبيلة تغير على القبيلة الأخرى وتقتل الرجال وتأخذ النساء والصبيان. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام. الله أكبر التي يقول الإمام، والناس صفوف كالبنيان المرصوص من بعده، ما جاءت إلا بالإسلام. الأوس والخزرج كانوا يتحاربون يتقاتلون، فلما جاء الإسلام تألفت قلوبهم. العرب والعجم كانوا في حرب حتى جاء الإسلام فألف بين قلوبهم، فتكونت النواة الأولى للأمة الإسلامية من خليط من البشرية: بلال من الحبشة، صهيب من الروم من أوروبا، سلمان بعد ذلك جاء من فارس، ومن العرب من أنواعهم وقبائلهم، هذا من اليمن وهذا من الشام وهذا من ومن إلى آخره. فتكونت النواة الأولى للأمة الإسلامية مجمعة من عناصر مختلفة. فلا تقول لي عربي، لا، الإسلام ليس للعرب وحدهم، ولا تقول عجمي، ليس للعجم. الإسلام للأمة الإسلامية التي أسودها كسواد العين وأبيضها كبياض العين، وعين لا سواد فيها عمياء، وعين سوداء لا بياض فيها عمياء، أبيضت عيناه من الحزن فأصبح لا يبصر، أو اسودت فأصبح لا يبصر. فسوادنا سواد عيوننا، وبياضنا بياض عيوننا، وأمتنا بألوانها المختلفة وألسنتها المختلفة أمة واحدة، ربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة وكتابهم واحد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الإسلام أولا، ويدخل فيه الأخوة الإسلامية، ويدخل فيه الشرائع الإسلامية. تسألون عن هذه الشريعة الإسلامية الغراء التي أباح الله لنا ما كان محرم على غيرنا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الدين كان صعب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. واحد أذنب يقول ربي اغفر لي، يتاب عليه، بينما كان من أذنب يقتل نفسه أو يقتل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. طيب شو سووا؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كانت التوبة قتل، عندنا التوبة كلمات كما عند آدم عليه السلام. عندنا الطهر بالماء، تغتسل بالماء تطهر. كان عندهم كي بالنار، كان الواحد إذا أذنب يكتب ذنبه على جبينه. اليوم يذنب ويذنب ولا أحد يدري عنه. كان وأصبح هذه نعم عظيمة، شريعة غراء. ما عندك ما أضرب يدك على الأرض وتيمم إلى غير ذلك. سئلنا يومئذ عن النعيم. هذه الآية تحتاج محاضرات ومحاضرات. الصحة نعمة، الفراغ نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحتك اغتنم خمسا، طبعا كلها نعم قبل خمس. صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك. نعم، حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. ايش ايش بس، وشبابك قبل هرمك. طبعا كلها نعم، وكل واحدة ستسأل عن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في جميع قواتنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صف المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وبلاد الحرمين خاصة. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على في الثغور، اللهم انصرهم في الثغور التي هم عليها يا حي يا قيوم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، وطاغية اليمن وأعوانه. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجالهم ونساءهم، إنسهم وجنهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك، واكلاهم برعايتك وعنايتك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده، وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم جازيهم عنا بأحسن جزائك وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا التحالف الإسلامي الذي بدأ من هذه الدولة المباركة، اللهم إنا نسألك أن تجعله مباركا. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، ووحد كلمتهم، واجعلهم يا حي يا قيوم قوة ضاربة في الأرض لا أقوى منها. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. وعليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك وباسمك العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير المتعال، يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلنا ووالدينا ومن ولدوا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا سؤال وردني، يقول في السائل: هل يشترط في دعاء المقابر رؤية الأموات أم يكتفي بالمرور عليهم في دونا؟ يحصل دعاء زيارة المقبرة، هل لازم تدخل المقبرة وتدعو بهذا الدعاء، أم وانت مار قدام المقبرة تدعو به؟ حتى لو انت مار تسلم عليهم، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم لنا سلف ونحن لكم خلف، وهكذا تدعو به ولو كنت مارا، وهذا لا بأس به، ولا يشترط فيه أن تدخل داخل المقبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.